من العلم إلا قليلا. بهذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم وقد عزف فيها القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر الشريف مولانا الشيخ موسى المسلمي ونجله محمد موسى المسلمي أعضاء نقابة السادة الأشراف في جمهورية مصر العربية. وأقول لمولانا الشيخ علاء بأن عم الشيخ موسى يعرفك منذ عام 84 ولكم علاقة كبيرة بينكما وقد جاء لكي يقدم واجب العزاء في ليلة تكريم الوالد الغالي رحمة الله عليه سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه صبرا وسلوانا. فخالص العزاء إلى الأستاذ عماد والباشمهندس عصام والأستاذ هشام وخالص العزاء إلى الدكتور كامل سليمان والمهندس سعيد عبد العزيز في هذا اللقاء القرآني. أشكر الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بنبارو الحج أحمد أبو السبح كما أنني أشكر أيضا صاحب واجب الضيافة بوفية الأصيل تحت قيادة المتر مصطفى محمد طف الله في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم ولأنها ليلة القرآن الكريم فكما أنني أزعم بأن مولانا الشيخ أحمد الشحات لاشين سيكون في الطريق وقد حضر الآن وهو في أثناء التلاوة وإنني دائما أقول يصغو الآذان لسماع هذا الصوت فأسأل الله أن دائما له التوفيق. فقد حضر في أثناء التلاوة علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مرة أخرى ننتقل إلى مدرسة أخرى من مدارس القرآن الكريم. هذا البيت الذي امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم فقارئنا الآن هو سليل المدرسة الزنادية في فن تجويد القرآن الكريم القارئ والمقيم بقفر شكر بمحافظة القليوبية قارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزنافي. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا فمن كان يرجو لقاء ربه أحدا Yeah. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال آيتك ألا Whoa. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا في قالت لك قبل هذا وكنت ناسيا فنادى وهدي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وهدي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم.